فصل في من تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل، وقد شرع في النوع الأول فقط. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء، يعني إذا تحققت هذه الشرائط فإننا نحكم على الإنسان أنه يجب عليه أن يصلي. هنالك وجوب مطالبة وهنالك وجوب تكليف، ما هو الفرق بينهما؟ كل إنسان يطالب بالصلاة، ولكن لو قام بهذه الصلاة هل تصح منه أو لا؟ هنا هذا السؤال مطروح. قام كافر فأراد أن يصلي، نقول إن الصلاة أنت مطالب بالصلاة، لكنك لو قمت تؤدي هذه الصلاة نقول هذه الصلاة لا تصح منك، لأنها تحتاج إلى شرط. ما هو الشرط؟ الإسلام. فلو لم تسلم، طيب ما أسلم هل يعاقب على الصلاة يوم القيامة؟ نعم يعاقب. ما دليلكم في ذلك؟ قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عما يجري من مناقشة الناس في نار جهنم عندما سأل الكافرين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما قالوا كنا كافرين، قالوا لم نكن من المصلين. فيعاقب الكافر على كفره جملة، ويعاقب على فروع الشريعة تفصيلا. لماذا لم يصلي؟ لماذا لم يزكي؟ لماذا لم يحج؟ لماذا لم يصم؟ إلى غير ذلك. فيعاقب عقابين، عقاب إجمالي وعقاب تفصيلي. إلا إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، يسامحه الله عز وجل ويطوي عنه هذه الصحيفة. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. الأول الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي. ليش في عنا كافر أصلي وكافر تقليد؟ إيه؟ ما هو الفرق ما بين الاثنين؟ الكافر الأصلي هو الذي ولد كافرا، يعني كان من أب بوذي يهودي نصراني إلى غير ذلك، هذا ما اسمه كافر أصلي. الكافر غير الأصلي كان مسلما وبعد ذلك ارتد والعياذ بالله عن الإسلام، ما حكمه الآن؟ كافر. هذا الكافر غير الأصلي يطالب بكل الأوقات. لا نقول الإسلام يجب ما قبله، لأن ذلك الأمر تعلق به وهو تركه، فلو ارتد سنين وأراد بعد ذلك أن يعود إلى الإسلام وتاب إلى الله عز وجل فعليه أن يعيد هذه الصلوات وأن يزكي عن ماله وكل الأمور التي تتعلق به في حال الإسلام. فلا تجب على كافر أصلي، يعني إذا أسلم بعد ذلك فلا نطالبه بالإعادة. وجوب مطالبة بها في الدنيا، لو أسلم لا نطالبه بها، ولو قام بها لا تصح منه لعدم الإسلام، أما في الآخرة فإنه يطالب بها في التعذيب لعدم صحتها منه، يعني من الكافر لو قام في أداء هذه الصلاة فلا تصح منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام. قال لو صليت ما قبلت مني، نقول لا تقبل منك، لكن بشرط أن تدخل في الإسلام. هذا الشيء الأول. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان مسلما. الشرط الثاني ولد مسلما، الآن بعد أن ولد مباشرة يقوم في الصلاة؟ لا يستطيع، ليس من أهل التكليف، لابد أن ننتظره فترة. هذه الفترة سمح الإسلام من بداية الوقت حتى البلوغ. لما كان البلوغ شيئا لا يظهر، كيف يكون البلوغ؟ ما في واحد والله بيطلع له قرن انه بلغ مثلا. لذلك لا بد ان يعطي الله عز وجل علامة على هذا البلوغ. هذه العلامة على البلوغ تكون باحد امرين، اما برؤية الماء المني بالاحتلام، او برؤية الدم مثلا بالنسبة للمرأة الحي، او باستكمال 15 سنة قمرية هلالية. لو لم ترى البنت الدم ولم يرى الشاب الاحتلام ووصل الى نهاية 15 عاما، نقول هذا الرجل بالغ الان، يعامل هذه المرأة بالغة تعامل معاملة البلوغ سواء احتلم أو لم يحتلم، رأت الدم المرأة أو لم ترى، صارت في حكم البلوغ. إذن البلوغ يكون بأحد أمرين، إما بالاحتلام وإما باستكمال 15 عام. الثاني البلوغ، ماذا يخرج بالبلوغ؟ الولد الصغير من ولادته وإلى البلوغ الصلاة ليست بواجبة عليه. الثاني البلوغ، فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح في الحديث. يعني في الحديث الشريف رفع القلم عن فلا عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا التكليف مرفوع عنه، فإذا كان الأمر مرفوعا عنه فكيف نطالبه؟ لكن ما حكم الصغير هذا الصغير لما كان الأمر عسرا، إذا صار عمره 15 سنة أن يبدأ في الصلاة، جاءت مسألة التدريب في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. يبدأ الأمر التدريبي وهم أبناء 7 سنوات. هذه السنوات 7 تأمره بها أمرا فقط، وأنت تتساهل في بعض الأمور. ولذلك قبل 7 سنوات وقبل سن التمييز لا يطلب منا أن نأتي بأبنائنا إلى المساجد، لأن ذلك الوقت قبل سن التمييز قد يعرض الولد لبعض الأشياء من تنجيس المسجد وبعض تغيير من شأن المصلين، يعني ربما يعبث في المسجد، لا بد أن يكون مميزا. بعد 7 سنوات تعال به إلى المسجد، وما في مانع من المجيء به إلى المسجد. قد يقول قائل: قد يفعل أمرا معينا في المسجد، ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام تساهل في ذلك، لما مر معنا مس المصحف قلنا في سبب التعليم إننا نتساهل كثيرا مع الأولاد الذين يحملون ألواحهم ويكتبون شيئا من المصحف، أو يحملون مثلا جزءا معينا يقرؤون فيه، وذلك في سبيل التعليم. كمان في المسجد لابد أن نتحمل بعض الأذى الذي يصدر من هؤلاء الأولاد. ما بنجي نقول له: أخي عود أنت وابنك بالبيت ولا تجيبه. لا، ينبغي عليه أن يأتي به، لكن بعد سن التبليغ. مو حامل لي ولد عم يرضع، أو حامل لي ولد بحفاظه عمره 2 و3 ودخله على المسجد، دخوله بنقول له ساعتها لهذا الشخص: أنت عندما تدخل ولدك المسجد حرام، جنبوا صبيانكم ومجانينكم. طبعا المساجد، لأن الولد قد يلوث في المسجد وقد ينجس المسجد، أما بعد سن التمييز بعد 7 فنحن مأمورين بمسألة التعليم. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهن عليها وهم أبناء 10. كمان الضرب ضرب معقول، مو الضرب عبارة عن يعني إذا كان يكفي الإنسان أن يتكلم كلاما طبيعيا فالولد يلتزم به فلا ينتقل إلى الضرب، يعني حتى لو وصل الأمر إلى الضرب من أجل الاستجابة فلا بأس، لأن الناس على أحوال. تكفي اللبيبة إشارة مرموزة، وسواه يدعى بالنداء العالي، وسواهما بالزجر من دون العصا، ثم العصا هي رابع الأحوال. كل واحد له مرحلة من المراحل يستطيع أن يفهم بها، فليس كل الناس في درجة واحدة. إذن الأمر الثاني البلوغ، فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه. معنى ذلك هذا الصغير لو ترك بعد البلوغ، قال والله أنا كنت تارك 2 3 سنة شهر من الصلاة، فهل يجب عليه أن يقضي شيئا بعد البلوغ؟ يعني ربما كان يتساهل في بعض الأوقات وعلم بعد البلوغ أنه هو كان يتساهل، فهل عليه القضاء؟ لا، له ثواب وليس عليه ثواب في فعلها، وليس عليه القضاء وليس عليه الإثم في ذلك إن ترك بعض الصلاة. الإنسان بأحد أمرين، أنه يبرك لا يستطيع الحركة. ننظر إلى مسألتين عندنا: الصلاة مسألة الحركة، القدرة على الحركة، لكن العقل موجود. ما دام العقل موجودا فالصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، ما دام عقله مميز لا تسقط بحال من الأحوال. فإن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدة، فإن لم يستطع قاعدا صلى مضطجعا، فإن لم يستطع مضطجعا صلى متوجها فقط بوجهه. طيب فلم يستطع بوجهه، كان مضطجع على قفاه، وجه إلى القبلة وأخذ يعني أخمصيه كما يوجه الميت إلى القبلة ويصلي. فإن لم يستطع أجرى حركة الصلاة على قلبه فقط. ولذلك لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. المرأة التي لم ترى الماء وهي تطلق، وهي حال ما بين الموت والحياة، تشعر بالطلق يعني بآلام الطلق دون أن تشعر بماء الطلق، لا يسقط عنها الصلاة. الإنسان الذي يغرق في البحر وهو في عقله، فجاء وقت الصلاة فينبغي عليه أن يصلي وهو يتخبط بالماء ويعلم أن مآله إلى الموت، لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال. لكن إذا فقد العقل، هذا ما نتكلم به. المسألة الثالثة العقل، فإذا ذهب العقل يعني صار الإنسان، ذهاب العقل أحيانا بيذهب جزئيا وأحيانا يذهب كليا. كيف يذهب العقل جزئيا؟ الإنسان بعد ما يصير بسن معين، هذا الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر، ما هو؟ لا يعلم. بعد أن تطعمه بعد قليل، ما طعمتونا؟ بيكون إيه إجا ابنه قاعد قدامه، ما إجا فلان؟ ويتكلم دائما عن طعام وشراب، ورب كان قبل دقيقة واحدة ترى أن الأمر القشرة الدماغية تذهب وتعود، ذهبت الذاكرة بالنسبة إليه، فهل يكلف؟ لا، صار فيه طبعا الجنون أقسام، مو معناته مجنون أنه ضايش وعم يقتل، لا، في بعض الناس يأنس طبيعي، لكن الذاكرة فقدت منه تماما، لا يدري لا وقت الصلاة ولا الأمور ولا شيء. تكلمه أحيانا يجيبك، أحيانا تستحسن الجواب، وأحيانا ترى أن الجواب مخالف للسؤال. ما دام يوجد فيه شيء من العقل ويستطيع أن يدرك الوقت فيجب عليه الصلاة. أما إذا ذهب ذلك الأمر، الله سبحانه وتعالى ولا يبين ولا تثير وازرة وزر أخرى. ما علاقة الابن أن يقوم بالصلاة عن أبيه؟ لكن أحيانا السؤال بينطرح كثير في هذه المسألة، أنه الأب مثلا يوم اثنين ثلاثة صار يغيب عن الوعي وآلام إلى آخره، فانشغل عن الصلاة بدون يعني تسبب في ذلك، ربما بآلام بمشفى كذا، تعلق في قضاء ولم يستطع، هل تقضى الصلاة؟ الأصل الصلاة لا تقضى، يعني لا يقضيها إنسان عن إنسان آخر. جاء الشيخ السبكي من فقهاء الشافعية ففعلها عن بعض أقاربه، فيسن لنا تقليدا لهذا الفقيه أن يصلي بعض الأبناء عن آبائهم في هذه الفترة، والله يعني وقتين ثلاثة جمعة إلى آخره قبل الموت، هذا يحدث كثيرا أنه تخلط عليه الأمر فلم يصلي. ولا ندري هل كان على عقل أم لم يكن على عقل، الأصل أنه كان على عقل، بعد ذلك زوال العقل لا ندري هل زال أم لم يزول. لذلك لا بأس أن يقوم الإنسان بالصلاة عن بعض أقاربه، تجد هذه العبارة موجودة في كثير من كتب الشافعية وفعلها السبكي عن بعض أقاربه. الثالث العقل، فلا تجب على مجنون لما ذكر. نعم، فإذا أخذ يعني ما وهب أسقط ما أوجب. الله عز وجل فرق ما بين الإنسان وما بين البهائم بمسألة العقل، فالبهائم غير مكلفة، والله عز وجل ميز هذا الإنسان بعقله. هلا إملوا العقل، شوف الإنسان اللي فقد العقل، ترى يجلس ربما الدواب تجلس أحسن منه، ليش؟ لأنه تجلس بالفطرة ويتكلم بكلام غير منتظم، الدواب لا تتكلم، يعني تبقى في حيزها وفي فطرتها وفيما أودعها الله عز وجل من خلق فيها، فإنها تقوم بوظيفتها على الأمر المراد، بينما الإنسان اختل نظامه تماما، فترى يقول أشياء ويمشي بأشياء ويتكشف في عوراته، نسأل الله السلام والعافية. ولكن نصيحة أحب في هذا الوقت أن يعني كنت أسمعها كثيرا من شيوخنا، إن الإنسان يتعرض أحيانا لذهاب عقله، ولكن حتى لا يكون في ذهاب عقله كالمجانين هؤلاء الذين ربما يتكلمون بكلمات قبيحة وقذرة دائما إذا كان يحافظ على أوراد في حياته، أوراد ذكر، كلام طيب، لا يتكلم الكلام الخبيث، يتكلم دائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، القشرة الدماغية لما بصير المجنون هذا مثل شريط تسجيل مضطرب، بأخذ من هون شوي من هون شوي من هون شوي. طيب إذا كان حياته كلها حياة خير، نيم ما كبست شريط لح يطلع خير. وقد رأيت يعني كنا نسمع من مشايخنا هذا الأمر، فينبغي على الإنسان أن لا يعود لسانه ولا ذاكرته إلا على الخير، فإذا فقد العقل فإنه لن يقول إلا خيرا. أنا رأيت إنسانا قد جن وكان غالب أمره دائما يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يقف لو أخذت مقطعا من كلامه تقول هذا كلام عقلاء، لكنه متى ينتهي ومتى يبدأ لا تعرف، يعني ربما واقف هيك عم يعمل مثل خطبة بياخذ بعدين هيك حذاء ويترك كل العالم بيمشي. مجنون ليس عاقل، لكنه لا ترى عليه آثار يعني حتى ينتفع الناس منه حتى في جنونه. فالإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. أما لو بتكلم كلمات خبيثة بتلاقي عند الجنان كل الكلمات الخبيثة عم تطلع بقال من المشريط يعود من جديد. بقي عندنا شيء أخير، سكت المصنف عن الرابع، يعني الصلاة إذا كان هنالك لا بد من إسلام ولا بد من بلوغ ولا بد من عقل. طيب مسلمة وبالغة وعاقلة لكنها نفساء، فهل تجب عليها الصلاة؟ لكنها حائض، هل تجب عليها الصلاة؟ لا بد من نقاء، يعني عندنا مقتضي وعندنا مانع. بالنسبة للمقتضي أنها مسلمة وبالغة وعاقلة جاء هذا الأمر ووجبت الصلاة عليها، لكن المانع في هذا هو الحيض أو النفساء. لذلك من الشروط أن ينتفي هذا المانع. ما هو المانع؟ سكت المصنف عن الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة، إسلام، عقل، بلوغ، نعم، وجبت عليه الصلاة بالإجماع، ولا قضاء على الكافر إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن ماذا؟ عن الكفر، يغفر له، يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما قد سلف من أعمالهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال الإسلام يجب يقطع ما قبله، وكأنه الآن ولد عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عند ذلك كأنه ولد من جديد. هذا بالنسبة للأمور التي تتعلق بالله عز وجل من صلاة وصيام وحج. أما بالنسبة لحقوق العباد، شو رأيك شي واحد كافر قال أسلم من أجل أنه يأكل حقوق الناس كلها، دفتر الدين تلان، قال له الإسلام يجب ما قبله، بجب الدين؟ لا، حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. نعم، المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام. لما التزم في الإسلام وبعد ذلك ترك الإسلام ارتد، في حال الردة لا تصح منه، وعند التوبة والعودة إلى الإسلام، طبعا هذا إن كان هنالك حكم بالإسلام، ترى وقتين صلاة، وقت صلاة خرج عن وقته، الوقت الثالث ماذا يفعل به العاقل؟ إذا لم يعد إلى الإسلام يقطع رقبته حدا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو المرتد، عند ذلك يحل دمه. أما إذا كان هذا الإنسان كان في مكان لا يعاقب فيه على تركه وعلى ردته، ولذلك نرى أن الصديق أول عمل قام به حارب المرتدين. قد يكون المرتد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد وقد يصلي، لكنه يترك أمرا آخر. ما هي الردة؟ هي الردة إما أن يترك الإسلام بالكلية أو أن يترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة. هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، هناك أشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة. هل يوجد مسلم لا يعلم أن الصلاة واجبة؟ هل يوجد مسلم لا يعلم أن الزنا حرام، أن السرقة حرام، أن الزكاة واجبة؟ هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة. هنالك أشياء لا يعلمها إلا الفقهاء أو طلاب العلم أو الذين يسلكون في هذا الطريق، ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود، كحق الآدمي، واحد عليه دين كما قلنا، هل يذهب؟ لا يذهب، ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها، يعني عندما ارتد كان على عقل وجن بعد منها 5 أشهر واستمر بعد الجنون، بعد ذلك أفاق واستمر على ردته، وبعد ذلك أراد أن يعود إلى الإسلام، هل فترة الجنون هذه مسامح فيها؟ لما كان قد خرج عن عهدة الإسلام بالردة من ساعة الردة إلى ساعة العودة، مهما كانت هذه الأوقات في داخلها فإنه يجب عليه أن يقضي زمن جنونه وزمن إفاقته، لكن في حالة واحدة وهي حالة الردة. ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه، ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه، يعني هذا الإنسان أثم ففعل الإثم فقط، عندما تناول الخمر لما تناول الخمر لم يصلي بسبب ذهاب عقله، بسبب الآن نحن نعاقبه على أنه آثم ونقيم عليه الحد، لكن عند تناوله السكر صار مجنونا فترك بعض الأيام ولم يصلي بسبب طبعا الجنون. ما حكم الآن فترة الجنون؟ ليس مع الردة، هذه مع الإثم، لا، فترة الجنون الإسلام يرفع عنه فيها التكليف. قضى المدة التي ينتهي إليها سكره، يعني سكر ساعتين ومر بهالساعتين وقت أو وقتين صلاة، ماذا يفعل؟ يصلي هذين الوقتين، بعد ذلك جنة، عند الإفاقة تعود التكليف من بعد الإفاقة، لأنه ما زال مسلما ولو مر في فترة عصيان، بخلاف مدة جنون المرتد، لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما، ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه، يعني الذي ارتد وبعد ذلك بعد الردة جن، هذا المجنون هلا ما حكمه؟ مرتد ولا مسلم؟ في عنا مجنون مسلم وعنا مجنون مرتد وعنا مجنون كافر. الإنسان الذي ارتد وبعد ذلك جن في حال ردته الآن شو اسمه؟ مجنون مرتد. أما الذي خرق مجنونا هذا وكان من أب مسلم ما اسمه؟ مجنون مسلم، لا ليس عليه التكاليف. والذي خرق كافرا وكان في فترة جنونه اسمه مجنون كافر. المجنون المسلم سقط عنه الحد، سقط عنه التكليف، لأنه إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب بالنسبة للمسلم. بالنسبة للمجنون الكافر جنونه وإفاقته مثل بعض البعض، لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن هذا لما ارتد وبعد ذلك جن كان الجنون بالفترة التي كان هو سبب فيها سبب الارتداد، لذلك نعلق كل التكاليف. بينما الذي سكر وبعد ذلك جن، هل نقول هو في حالة الجنون هل هو كان عاصيا فقط في فترة سكره وليس في فترة جنونه؟ لذلك لا نطلب منه إعادة الصلاة التي حدثت في الجنون بعد سكره، فقط في وقت السكر يعيد الصلاة. ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست، أيضا نفست لم تقضي زمن الحيض والنفاس، حاضت قبل الحيض تركت فترة من الصلاة، طيب بعد ذلك صار فترة الحيض، فترة الحيض لا تجب فيها الصلاة، فهل نعاقبها بعد ذلك ونقول زمن الردة زمن الحيض تقضي فيه؟ لا، دعي صلاتك أيام أفرائك، بالأصل ما في تكليف في أثناء الحيض أو في أثناء النفاس. وفارق المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعنه رخصة، بالنسبة إليها الحائض والنفساء يجب عليها أن تترك الصلاة. أنا نقف هنا، وفارقت يعني بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة، والحمد لله رب العالمين.